اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثاني من شهر محرم الحرام عام 400,000 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى فصل يتحدث عن الزكاة وعن الذكاء، عن الذكاء، والمقصود بالذكاء يعني الذبيحة. وهذا الفصل هو جزء من الباب السابع الذي يتضمن الأضحية والعقيقة والذبح، فإذا هو سماه الذبح، وكتب أخرى تسميه الذكاء. والإمام مالك رحمه الله في الموطأ سماه كتاب الذبائح، كتاب الذبائح. إذن الفعل هو الذبح، والعملية كلها تسمى التذكية. إذن نقرأ ماذا قال المصنف رحمه الله ثم بعد ذلك نشرح مقالته. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأما الذبح فهو قطع الحلقوم جميعه وقطع الودجين، فلا يجزئ أقل من ذلك، وذبح المرأة جائز. فإن رفع الذابح يده عن الذبيحة بعد قطع بعض الحلقوم والودجين ثم أعاد يده فأجهزها لم تؤكل، فإن تمادى الذابح عمدا حتى قطع الرأس من الذبيحة أساء وتؤكل. ومن ذبح من القفا أو من صفحة العنق لم تؤكل. وصفة الذبح المستحبة أن يضع الذبيحة على يسارها متوجهة للقبلة ويقول الذابح بسم الله والله أكبر، فيجمع بين التسمية والتكبير ولا يذكر مع التسمية الرحمن الرحيم، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اقتصر على التسمية أجزأه، ولو تركها نسيانا أجزأه اتفاقا داخل المذهب يعني. وكذلك تجزئه لو تركها عمدا عند ابن القاسم، ومذهب المدونة لا تجزئه، ولو ترك التوجه إلى القبلة أجزاءه ولو كان عمدا والله أعلم. هذه مسائل سنتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى بحسب ما يتيسر من الكلام. فالذبح حقيقة هو أخص من الذكاء، لأن الذكاء تكون بالذبح وتكون بالنحر، والمصنف رحمه الله لم يتطرق لهذا الأمر ولا تطرق لأوجه الذبح أو لأوجه الذكاء، ولذلك هو اقتصر على الذبح. ولا شك أن السبب في هذا هو أن هذا مختصر وليس كتابا مفصلا، وإلا فالذكاة تكون بالذبح والنحر، وتكون أيضا بالعقر لما لا يمكنك أن تذبحه، وتكون بالصيد أيضا. فإذا هذه كلها من أوجه التذكية، ومعنى الذكاء الذبح والتمام، هذا باللغة. إذا الذكاء معناه في اللغة الذبح والتمام. فإذا قلت ذكيت الذبيحة أي أجهزت عليها يعني أتممت ذبحها، وإذا قلت ذكيت النار يعني أوقدتها. ورجل ذكي هو تام الفهم. إذا حرف الذال والكاف والألف المقصورة هو أصل للتمام والكمال. وأما في الشرع فالذكاة تعني السبب الموصل لإباحة أكل ما ذكي، يعني إباحة أكل لحمه، وهي تكون في الحيوانات جميعها مباحة الأكل، فكل حيوان مباح فإن الذكاة تجري عليه، وتكون على مذهب أصحابنا رحمهم الله بقطع البلعوم أو بقطع المريء والودجين، المريء أو الحلقوم والودجين. الحلقوم هو مجرى التنفس هنا، والودجان هما العرقان الكبيران اللذان في صفحتي العنق. والأصل في هذه في الذكاء يعني في أن تذكي حيوانا الجواز، الأصل فيه الجواز، لكن إذا وجب الذبح كأن يكون ذلك نذرا أو يكون هديا واجبا في الحج، فإن الذكاة في هذه الحالة تصبح واجبة، وإذا كان سنة كما في الأضاحي والعقائق وما إلى ذلك فإن التذكية تصبح سنة مؤكدة أيضا. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح حال النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فهذه الآية من سورة المائدة بيّنت أن الذكاة لا تأن الحيوانات هذه لا يجوز أكلها إلا إذا كانت مذكاة. واضح يا إخواني؟ وهذه مسألة عظيمة، والحكمة في الذكاء، الحكمة في الذكاء والذبح هي إنهار الدم وإخراجه من الحيوان، لأن الدم إذا مات الحيوان فإنه يصبح مجمع الجراثيم التي تؤذي الناس، ولذلك حرم الله عز وجل علينا أن نأكل الدم، الدم محرم والدم نجس إلا ما بقي في العروق وما إلى ذلك بعد الذبح. فإذا الحكمة من الذكاء هي تطهير الحيوان. فسبحان الله، يعني هؤلاء الذين لا يذكون حيواناتهم ويتركون حتى يعني تعفن وتغير لونها وما إلى ذلك، يعني يأكلون المرض، يعني هذا من أعظم أسباب المرض التي الأمراض التي تدخل في أجساد هؤلاء القوم. إذن إخراج الدم من الحيوانات هو أفضل ما أفضل وسيلة لتطهيرها من تجمع الجراثيم وما إلى ذلك من الأمور. ولذلك من الأمور التي تحدث عنها كثير من الغربيين وتابعهم على ذلك مقلدوهم من بني جنسنا ومن بني جلدتنا، أن الحيوانات ينبغي أن لا تذبح لأن في الذبح يعني تأليما لها وما إلى ذلك من الأمور، هذا كله جهل. أنا حقيقة الأمر الحيوان لا يوجد شيء أسهل وأقل ألما فيه من الذبح، مجرد أن تمر السكين على رقبته فإنه يفقد وعيه ولا يشعر بشيء، انتهى. إذن الحيوان بمجرد أن يذبح لا يشعر بشيء، حتى السكين لا يشعر بها أصلا، إنه يفقد الوعي. فإذا القول بأن الذبح يؤلم الحيوان هذا غير صحيح، بل الذي يؤلمه هو هذه الوسائل الهمجية التي يفعلها الغربيون من الضرب على الرأس ومن الخنق وما إلى ذلك من الأمور التي يفعلونها، فهذه كلها حقيقة وسائل همجية، وكل من فر من شرع الله ودين الله عز وجل فإنه يقع في مثل هذه الأمور. الذبح ليس خاصا بالشريعة المحمدية، بل هو ثابت في التوراة وثابت في الشريعة الموسوية، والنصارى لولا أنهم خالفوا الشريعة الموسوية التي كان عليهم أن يتبعوها فقد كان عليهم أن يذبحوا أيضا. لكن سبحان الله ما أكثر مخالفات النصارى لكتبهم المقدسة نكاية في اليهود، مع أنهم المسيح عليه السلام كما في الإنجيل يقول أنا ما جئت لأهدم الشريعة أو ما جئت لأهدم التوراة بل جئت لأبني، أنا مكمل للتوراة، والله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم ومصدق لما بين يديه من التوراة. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فإذا الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، ومرارا ذكر أن عيسى عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأن الإنجيل جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة. لكن القوم سبحان الله من جهلهم وضلالهم تركوا حكم التوراة أصلا وأصبحوا من غير شريعة. لذلك النصارى ليس لديهم شريعة، النصارى ليس لديهم شريعة ولا فقه، إنما يذهبون على أهوائهم، بخلاف اليهود لهم شريعة، وإن كانوا قد أدخلوا فيها من التشديد والتنطع فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى شدد عليهم، فهم زادوا من عندهم من التنطع والتشديد على أنفسهم ما لم يأمرهم الله عز وجل به. لكن سبحان الله شريعتنا المحمدية جاءت شريعة ميسرة سهلة بين تشديد اليهود وبين تساهل النصارى، فجاءت وسطا بينهما. فإذا هذه الحكمة من الذكاء، ولذلك لا تجوز الذكاة إلا بسم الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جوز لك أن تقتل هذا الحيوان وتأكله، ولولا ذلك لما جاز أن تقتل الحيوان وتأكله، صح ولا لا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى فرق بيننا وبين البهائم التي تفترس، البهائم تفترس ليس لديهم شريعة، وكل قوم من أجناس البشر ليست لديهم شريعة أو كانت لهم شريعة فضاعت فإنهم يصبحون كالهمج. انظروا إلى الصين، انظروا إلى هؤلاء البوذيين وهؤلاء الكفار المشركين من أهل الهند وغيرها، والأفارقة الذين يعبدون الأصنام، إلى غيرهم من أمم الأرض الذين ومن تابعهم من النصارى الذين ليست لديهم شريعة، إن هؤلاء جميعا ليس لديهم قانون معلوم في كيفية ذبح الحيوانات ولا في كيفية أكلها ولا ما يأكلون وما يدعون. وأخصهم في هذا هم هؤلاء البوذيون والمشركون في الهند والصين وغيرها، فإنهم يأكلون كل ما وجدوا أمامهم. لكن نحن معاشر المسلمين أكرمنا الله عز وجل بشريعة عظيمة كاملة فيها الهدى والنور. فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بذبح الحيوانات، وقد نص علماء رحمه الله على أن الأنعام والطيور هذه كلها تذبح، لكن ذوات الرقاب الطويلة هذه تنحر كالجمال والزرافات وما إلى ذلك، هذه تنحر. والنحر هو أن تضربها في اللبة هنا فتصل إلى القلب ويخرج الدم، يفيض الدم. وأما البقر فيجوز فيها النحر ويجوز فيها الذبح، والذبح أفضل. وهذا يكون بالسكين، ويجوز أن تذبح بأي شيء يفري الأوداج وينهر الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث رافع بن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه، ما لم يكن سن ولا ظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة يعني سكاكين الأحباش. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح بالعظام والسكاكين، وقد كره أصحابنا ذلك ولم يجعلوه من المحرم، وقالوا إن المقصود من هذا الحديث المقصود من هذا الحديث هو أن لا تذبح بالظفر وهو في اليد، هذا مثل الافتراس يعني، وأن لا تذبح بالسن وهو في الفم، ومعنى هذا أنه يعني افتراس، هكذا فسروه، والجمهور خالف في ذلك وقالوا إن الذبح بالسن والظفر لا يجوز بحمحه. ومنهم من قال إنه من باب تشبه بالكفار، لأنه هنا قال فإنه من مدى الحبشة، والحبشة مقصود بالأفارقة الذين لا شريعة لهم، فإنهم يفترسون يعني أو يذبحون بهذه الأمور. لكن العلماء رحمهم الله نصوا على الجواز الذبح بالحجارة المسنونة، حجارة المسنونة وبالقصب المسنون وبالعود المحدد وما إلى ذلك من هذه الأمور. فقد ثبت في الصحيح أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلع، سلع جبل في المدينة، فأصيبت منها شاة، يعني سقطت شاة، يعني رأتها تجود بنفسها يعني تموت، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كلوها. دل ذلك على أنه يجوز أكل هذه الذبيحة، وأن هذا من التذكية الجائزة، التذكية الجائزة. وثبت في الصحيح أيضا عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أفنذبح بالقصب، قصب المسنون يعني، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. وهذا جواب عام، ففيه إجابة عن السؤال، فبدل أن يقول له اذبح بكذا وكذا وكذا، قال له القاعدة أن ما أنهر الدم وفر الأوداج فهذا الذي يجوز أن تذبح به. واضح إخواني؟ طيب، يشترط في الذبح أن يقطع الحلقوم وهو القصبة الهوائية هذه الحيوانات، ويشترط أيضا أن تقطع الودجان، الودجان العرقان الكبيران اللذان يكونان في صفحتي العنق، وهذان الودجان إذا قطع يعني خرج منهم الدم بقوة، وبذلك يحصل المقصود من الذبح. وأما الحلقوم فإنه بقطعه ينقطع التنفس، وبذلك يموت الحيوان بقطع التنفس. لكن هنا مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله، وهو أنه على الذي يذبح أن ينتبه لهذه تسمى الخرزة هذه التي في العنق، عليه أن يرفعها إلى الأعلى، إلى أعلى الرأس، ويذبح أسفل منها، فإذا ذبح فوقها وكانت كلها أسفل إلى جهة الجسد فإن الذبيحة لا تجزئ في هذه الحالة، إن الذبيحة لا تجزئ لأنه لا يقطع الحلقوم في هذه الحالة. واضح يا إخواني؟ وهذه تسمى عندهم بالمغلصمة، المغلصمة. واضح؟ فإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما ورد في الموطأ ما فر الأوداج فكلوه، ابن عباس قال ما فر الأوداج فكلوه، والأوداج هي التي تكون في صفحتي العنق كما ذكرت لكم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، نعم، ذكر العلماء رحمه الله كما ذكر المصنف أن الحيوان إذا ذبح من القفا لم يجزئ أن يأكله الإنسان، يعني هذا يصبح ميتا، وإذا ذبح من صفحة العنق أيضا لم يجزئ، إذا ذبح من صفحة العنق بدل أن يذبح من الأمام لا يجزئ، وإذا ضرب من الأمام حتى أبين الرأس كله أجزأ مع الكراهة. والقاعدة في هذا كله هي أن عند أصحابنا أن الحيوان إذا أنفذت مقاتله فإن الذكاة فيه لا تجزئ. ما معنى أنفذت مقاتله؟ يعني الحيوان إذا كان سيموت أصلا ووصل لدرجة الهلاك فلو تركته من غير الذبح لمات، فهذا لا يجزئ. وهذا يكون إذا خرج مخه أو ثقبت مصارينه أو يعني هذه الأمور. فأنت إذا كسرت نخاعه من وراء، ذبحته من وراء، يعني هذا قطع، يعني سيموت قبل أن تذكيه. على مذهب أصحابنا أنفذت مقاتله قبل أن تذبحه. واضح إخواني؟ فلذلك لا يجزئ عندهم. سنأتي إلى مسألة إنفاذ المقاتل هذه لأنها مهمة، وهذه مما انفرد به أصحابنا عن غيرهم من أصحاب المذاهب الأربعة. إذا ذبحت الحيوان من القثى فهذا لا يجزئ، وهو بمثابة من بقر بطن الدابة. يعني لو ذهب إنسان وثقب بطن الدابة حتى تدلت وخرج أحشاؤها، فإن هذه ميتة لا تجزئ. طيب حتى لو أدركها وفيها رمق وفيها روح، عند أصحابنا حتى لو أدركها وفيها رمق وروح. واضح يا إخواني؟ طيب، وقالوا إن الذبح يجب أن يكون في فور واحد، فلو أنه ذبح ثم ذهب ليقضي حاجة ورجع يكمل ذبحه فإن هذا لا يجزئ، لأنه قد أنفذ مقاتله قبل أن يتم ذبحها. فالقضية كلها ترجع لقضية إنفاذ المقاتل، القضية كلها ترجع إلى مسألة إنفاذ المقاتل. والأصل في هذا كله هو هل قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم يرجع على آخر مقصود أم على الكل؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هل هي ما أكل السبع إلا ما ذكيتم فقط، أم ترجع إلى كل ما ذكر؟ الجمهور قالوا ترجع إلى كل ما ذكر. فإذا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة هذه كلها إذا أدركتها قبل أن تموت وفيها رمق فإن ذكاتك مجزئة لها. والدليل أن الجارية ذبحت بالحجر الشاة التي سقطت من المكان العالي، ووافقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها مذكاة وأنها يجوز أكلها، صح ولا لا؟ إذن هذا يعني مما يدل على أن مذهب الجمهور في هذا الباب أقوى من مذهب أصحابنا رحمه الله. إذن مسألة إنفاذ المقاتل هذا مما انفرد به أصحابنا لأنهم رأوا أن قوله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم يرجع إلى آخر شيء، وهو يعني ما أكل السبع. وأما الجمهور فيرون أنها تعم كل ما ذكر، وتابعهم على ذلك ابن وهب وابن حبيب من أصحابنا، عبد الله بن وهب، وكان من أجل تلاميذ الإمام مالك في مصر، كان عابدا زاهدا من خيرة العلماء، وكان أثريا متبعا للسنة، وعبد الملك بن حبيب ولم يدرك مالكا لكنه أدرك ابن الماجشون من كبار أصحاب الإمام مالك، ورجع إلى الأندلس إماما كبيرا، وكتابه الواضحة أحد الأصول الأربعة في المذهب. عبد الملك بن حبيب يميل دائما إلى الأثار وكذا أكثر من ميله إلى النظر، تأثرا بشيخه ابن الماجشون. فإذن هؤلاء قالوا بأن قول الله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم يرجع إلى سائر ما ذكر، يعني المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. نعم. إذا الاستثناء في قوله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم ليس منقطعا عما قبله، بل هو استثناء تام. وأصحابنا يعني مشهور المذهب ذهبوا إلى أنه منقطع عن غيره. نعم. طيب إذن سائر ما ذكر ينبني على هذا على هذه المسألة. سائر ما ذكر ينبني على هذه المسألة. طيب ذكر أيضا دعنا نرى وصفة الذبح المستحبة أن يضع الذبيحة على يسارها متوجهة للقبلة ويقول الذابح بسم الله والله أكبر فيجمع بين التسمية والتكبير ولا يذكر إلى آخره. نعم سأذكر ذلك. طيب ذكاة الصبي المميز وذكاة المرأة. ذكاة الصبي المميز وذكاة المرأة جائز أن يذبح الصبي المميز وتذبح المرأة ولو كانت حائضا، وهذا من غير كراهة ولا شيء. العامة عندنا يظنون أن المرأة إذا ذبحت فهذا لا يجوز، وهذا من جهلهم، ولست أدري من أين أتوا بهذا الأمر. وكثيرا ما يكون للعامة آراء ما أنزل الله بها من سلطان ويعدونها دينا يتدينون به. فالمهم أن هذين يصح منهما النية ويصح منهما القصد والأفعال، فإذا فعل ما يفعل فقد جازت ذبيحتهما. والدليل على ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح البخاري وغيره أمر بناته أن يضحين بأيديهن، وهذا صحابي جليل من علماء الصحابة. وفي الصحيح أن جارية لكعب بن مالك كما ذكرنا ذلك آنفا كانت ترعى بسلع فسقطت شاة فذبحتها بحجر فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحتها. واضح يا إخواني؟ لكن كره علماؤنا رحمهم الله ذكاة الخصي والأقلف والفاسق وذكروا من ضمن ذلك من لا يصلي. قالوا أن الفاسق لا يتحرز ولا يضبط أفعاله، هذه عبادة، وأما البقية فالأفضل أن يذبح من كان كاملا في دينه طاهرا. ومنهم من كرهوا ذبيحته لأن النفوس يعني تأنف منه. ولذلك إذا كان لدى الإنسان قدرة على أن يذبح بنفسه فهو الأفضل. إنسان ما دام متفقها في الدين فليذبح بنفسه، وما دام يعرف الأمور فليذبح بنفسه، خاصة أن السنة في الأضاحي والعقائق وما ذلك أن يذبح الإنسان بنفسه، وأيضا الهدايا، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فعله السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولأن أغلب الناس جهال لا يعرفون هذه الأحكام، لا يعرفون ضوابطها، فلذلك خروجا من هذه الخلافات الأفضل الإنسان يقوم بهذا الأمر بنفسه. ومن شروط الذبح التسمية، لكن التسمية عند أصحابنا شرط بالذكر والقدرة، يعني أن الإنسان إذا نسي ولم يقدر على التسمية فإن ذبيحته جائزة. والأصل في هذا قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال علماؤنا رحمه الله أما إذا تعمد عدم ذكر التسمية فإن ذبيحته لا تؤكل. والتسمية تكون بقولك بسم الله أو باسمك اللهم، ولا بأس أن يقول الله أكبر أو لا قوة إلا بالله إلى غير ذلك من الألفاظ، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر التسمية وقال سبحانه وتعالى وتكبر الله على ما هداكم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال ورأيت واضعا قدمه على صفاحها يعني جهة عنقها، قال وسمى وكبر قال بسم الله الله أكبر. فمن ترك التسمية عمدا وتهاونا فلا تؤكل ذبيحته. من ترك التسمية عامدا أو تهاونا فلا تؤكل ذبيحته على مشهور المذهب عندنا. ومن عجز عن ذكرها لأنه أخرس مسكين لا يستطيع أن يقولها فهذا معذور ويكفي أن ينوي بقلبه الله سبحانه وتعالى. ومن نسي فقال علماء رحمه الله أصلا هو يقولها هو مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكره أصحابنا رحمه الله كره الإمام مالك رحمه الله أن يزيد اللهم هذا منك وإليك قال لأن هذا لم يرث السنة. ومالك رحمه الله كان متشددا جدا في العبادات لا يرى أن تزيد شيئا يرى أن هذا من الابتداع في الدين. ولذلك كره أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم قال ما هذا لم يرد قال ورد بسم الله لم يرد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كره مالك ذلك إذا اتخذها الإنسان عادة. إنسان رأى أنه دائما كلما ذبح قال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وذبح قال هذا ليس من السنة. لكن سبحان الله لو فعلها الإنسان مرة يعني لا حرج لو فعلها مرة لا شيء لكن لو جعلها عادة كأنها سنة مسنونة فعندئذ هذه تصبح بدعة في الدين هذه تصبح بدعة في الدين. واضح إخواني؟ طيب الحيوان ما دام ما زال يتحرك وفيه روح فإن الذكاة تجري فيه لكن إذا أصبح ميؤوسا منه فالذكاة لا تعمل فيه على قاعدة أصحابنا في المنفوذ المقاتل الذي يعني انتهى أمره فإن هذا عندهم لا تجزئ تذكيته. طيب طبعا معرفة مذاهب الفقهاء الآخرين في هذا الباب جيدة. لماذا؟ لأن الأصل أن الذكاء أو الأحكام الشرعية أصل في الأحكام الشرعية أن لا تفتي الناس إلا بالمشهور في أول الأمر. لكن لو حصل ونزل بالإنسان شيء فيحتاج إلى مخرج. ومن أصول المذهب اعتبار الخلاف، الخلاف الداخلي والخارجي. فكيف إذا كان الخلاف أقوى؟ إذا إنسان في هذه الحالة مثلا أنت تقول للناس لا تأكلوا أو لا تذكوا الأصل ألا أن الذكاة لا تعمل في منفوذ المقاتل هذا هو مشهور المذهب. لكن لو حصل ونزل أن جاء إنسان وذبح منفوذ المقاتل ماذا نقول له؟ نقول له إذن يجوز لأن اعتبار الخلاف وهو خلاف ابن وهب وخلاف ابن حبيب وخلاف الجمهور الشافعي والحنبلي إمام أحمد بن حنبل وغيرهم من كبار أئمة الإسلام هؤلاء كلهم يعني كلامهم قوي. والحقيقة أن الورع هو الأصل عدم ذلك لأن احتمال حقيقة يعني الخلاف بين العلماء في هذا الباب يعني يحتمل محتمل لأن يعني ترجيح أن يكون الضمير أو أن يكون قول الله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم يرجع إلى آخر مذكور أو إلى الكل هي مسألة تحتمل وتحتمل وتحتاج إلى مرجح. قد نقول إن المرجح هو حديث جارية كعب بن مالك التي سقطت التي ذبحت الشاة التي سقطت فيعني خشيت أن تموت فذبحتها. لكن يقال هل فعلا الشاة كانت منفوذة المقاتل أم أنها كانت تعيش لكن قد تموت بعد ذلك بتطور أمرها هنا السؤال. فالأصحاب يقول لا هي ماتت هي وقعت انكسرت أو كذا ولم تصبح منفوذة المقاتل فهي أدركتها حتى يعني يستفاد منها. والجمهور يقول لا هي سقطت وكانت ستموت فهي أدركتها قبل أن تموت وذبحتها والأمر يحتمل. وهذه قاعدة مضطردة يا إخواني أن الحكم الشرعي يذكر للناس ما هو معروف مشهور لكن إذا حدث ونزل وجاءك المرء عندئذ تبحث له عن المخارج. واضح يا إخواني؟ وبهذا يعلم الفقيه من غير الفقيه. الفقيه هو الذي لا يجرئ الناس على أحكام الله عز وجل لكن لو حدث ونزل وجاء إنسان يشتكي فإنه يبحث له عن المخارج. واضح يا إخواني؟ وهذا هو علة ذكر علمائنا رحمهم الله لبقية الأقوال، وإلا فما فائدة بقية الأقوال إذا كنا فقط نستكثر منها ونذكرها في الكتب؟ لكن هي مذكورة لأنها يعمل بها. وأيضا يستفاد من بقية الأقوال أنه إذا جرى العمل بشيء فإن الإنسان يأخذ ببقية الأقوال، قول يعني هذا قول قال به عدد كبير من العلماء وعملوا به، إذن جرى به العمل. نحن الأصل في العالم أنه يبحث للناس عن مخارج في أفعالهم، لا أنه يضيق عليهم أفعالهم. واضح؟ هذا الذي نص عليه علماؤنا رحمه الله. ابن القاسم يقول: إن من ترك ذكر التسمية عمدا أيضا يجوز أن تؤكل ذبيحته. ما هو دليله على ذلك؟ يقول أصلا هو مسلم والتسمية أصلا عنده، فعندئذ يعني حتى لو تركها عمدا فلا حرج، يعني فذبيحته صحيحة. وحقيقة أن المشهور والذي عليه المدونة هو أن من ترك التسمية مطلقا أو تهاونا فلا يجوز أن تأكل ذبيحته، وهذا القول هو الموافق لظاهر النص، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وأمرنا أن نسمي الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يقال إن الإنسان الذي يتعمد عدم ذكر اسم الله عز وجل يجوز أن تؤكل ذبيحته؟ وأيضا كل من ذكر غير اسم الله عز وجل فإن ذبيحته لا تؤكل، لأنه مما أهل لغير الله به. فمن ذبح للولي أو للجن أو لغير ذلك فهؤلاء ذبيحتهم جيفة لا تؤكل. واضح يا إخواني؟ طيب، يعني هذه مسائل حقيقة تعد من النوازل التي يذكرها العلماء. لكن سبحان الله، يعني من ذبح لله قال بسم الله الله أكبر وذبح الذبيحة وقال هذه نعطيها للناس الفقراء الذين عند الولي سيدي فلان أو مولاي فلان أو كذا، هل تؤكل أو لا تؤكل؟ هذه ذكر اسم الله عليها وقصد بها الصدقة على من كان جالسا هناك. لكن حقيقة يعني الأفضل التنزه عنها. لما؟ لأنها ذريعة للذبح لغير الله، وإلا هي ذبحت باسم الله ولله عز وجل. لكن نظرا لأنها ذبحت عند الضريح أو القبر أو ما إلى ذلك فيخشى أن يتتابع الناس على ذلك حتى يظنوا أن الذبيحة لصاحب القبر، خاصة إذا ذهب ينذر للقبر لا لله عز وجل، هذا الشرك بالله عز وجل. وهنا يأتي الفقيه الذي يدقق في الأمور، فليس كل ما ذبح على القبور والأضرحة شركا بالله، لأنه يكون لله وبقصد الصدقة. وليس كل نذر يكون لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه يكون النذر مثلا لله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود به هو من كان هناك يعطى الصدقات أو ما إلى ذلك. وهذا نص عليه كثير من العلماء المتأخرين. لذلك على المرء أن لا يسارع بتكفير الناس واتهامهم بالشرك بالله عز وجل قبل أن يطلع على مقاصدهم ومرادهم مما فعلوا. واضح إخواني؟ جيد. طيب، هو الحقيقة المصنف رحمه الله لم يتطرق قط لطعام الذين أوتوا الكتاب، ولم يتطرق لكثير من تفاصيل الذبح، لذلك حقيقة لعلنا نكتفي بهذا القدر من غير أن ندخل فيما لم يدخل فيه. وإلا أبواب هذا أو مسائل هذا الفصل كثيرة وفيها تفاصيل وفيها أمور حقيقة جيدة، لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في كتب أخرى ندخل في تفاصيل أكثر. الرسالة فيها يعني تفاصيل أكثر، وفوق الرسالة طبعا فيها تفاصيل أكثر وأكثر، وفي هذا القدر كفاية. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وجزاكم الله خيرا.